بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم الآية التي قال عنها أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله: جمعت أنواع البر كلها. آية عظيمة تحدثنا عن البر. يقول ربي سبحانه: ليس البر، ما هو البر؟ البر هو التوسع في فعل الخير، كما قال الراغب الأصفهاني رحمه الله. البر أن تتوسع في فعل الخير، ويطلق على العبد فيقال هذا عبد من الأبرار، أي من الذين يتوسعون في فعل الخير، ويطلق على الرب إنه هو البر الرحيم، أي الذي يتوسع في ثواب العباد وإكرامهم بالخير. فكيف تصل إلى البر الذي يحبه الله؟ تأمل هذه الآية تجد فيها أنواع البر، والبر اعتقادات وأعمال. ليس البر مجرد أقوال، ليس البر مجرد انتساب. الجهات يا إخوة لا أثر في الانتساب إليها إن لم يكن طاعة لأمر الله عز وجل. كونك تتجه جهة المشرق كما اتجه النصارى، أو تتجه جهة المغرب كما اتجه اليهود، ليست هذه الجهات محال بر إذا لم يكن هذا الاتجاه بتوجيه وأمر من الله. كل الجهات سواء، وكلها ملك الله وخلق الله، سواء اتجهت جهة المشرق أو جهة المغرب. الشأن كل الشأن، هل اتجهت لهذه الجهة تعظيما لأمر الله عز وجل واستجابة لتوجيهه؟ هنا يكون هذا من البر. ولننتبه دائما لحقائق العبادات. نحن نستقبل جهة القبلة لأن الله أمرنا باستقبالها، فاستجابة لأمر الله وتعظيما له توجهنا إليها حيث كنا. انتبه لحقائق العبادات. إذا نحرت أضحيتك أو قربت لبيت الله هديتك، فاعلم أن الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. ابحث عن تقوى الله في هذا العمل، وابحث عن البر بطاعة الله في توجهك للجهة التي أمرك الله بها. ابحثوا دائما عن حقائق القلوب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، يقول: ومن تأمل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وجدها أفضل الطرائق إلى الله، وهي قائمة على الاقتصاد في الأعمال البدنية والتوسع في الأحوال القلبية، فإن السير إلى الله لا يقطع بالأقدام ولكن يقطع بالقلوب. انظر لقلبك ماذا فيه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذا ما هو البر؟ البر انظر في قلبك ماذا فيه. ولكن البر من آمن بالله. ما الذي في قلبك؟ ذكر الله عز وجل تلك اليقينيات التي لابد أن تكون في قلبك، ثم تلك الثمرات التي لابد تظهر على جوارحك. وبدأنا بالإيمانيات. قال ربي ولكن البر من آمن، ما هو المبتدأ أو اسم لكن، ما هو البر وما هو خبره؟ ها، من آمن. كيف يوصف أو يخبر عن العمل بالعامل؟ كيف يخبر عن العمل بالعامل؟ البر من آمن، هل يستقيم هذا أن تخبر عن العمل بالعامل؟ البر المؤمن. وقف المفسرون رحمه الله تعالى في تفسير هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول، لابد من تقدير محذوف، البر بر من آمن، فتقدر محذوف حتى ينطبق الخبر على الإخبار على المبتدأ، البر بر من آمن. القول الثاني، قالوا لا حاجة لتقدير مضاف محذوف والخبر، لكن نقدر أن المصدر المبتدأ هو اسم فاعل. يعني ماذا؟ ما التقدير؟ البر من آمن، البار من آمن، فنقدر أن المصدر جاء ليعبر عن اسم الفاعل، وهذا قد يرد فنعبر به فنقول البار من آمن. القول الثالث، قالوا لا حاجة لتقدير هذا ولا لاشتقاق ذاك. إذن ما المعنى؟ البر المؤمن، قالوا نعم البر من آمن من باب المبالغة، كما تقول رجل عدل. هل الرجل عدل أم الرجل عادل؟ الرجل عادل، لكنك بالغت فقلت هذا الرجل هو العدل بذاته. وكأن ربي سبحانه وتعالى يقول المؤمن الذي فعل هذا هو البر بذاته، فما هو هذا الوصف الذي يجعلك بهذه المنزلة عند الله في المبالغة بوصفك باسم المصدر حتى صرت نفس العمل أنت؟ تأمل هذه اليقينيات. قال ربي عز وجل البر من آمن بالله، هذه الأولى. ما معنى آمن؟ آمن في اللغة أي صدق، فإذا تعدى بنفسه آمنه بمعنى صدقه، فإذا عديته بالباء آمن بالله، صار معناه صدقه حتى اطمأن به. لا إله إلا الله، آمنت بالله معناها صدقت ما جاء في الخبر عن الله حتى اطمأنت نفسك بالله عز وجل، فوصل إلى مرحلة الثبات وهي الطمأنينة. فإذا عدي الإيمان باللام دل على أنه بمعنى انقاد، فآمن له لوط، يعني فانقاد له لوط. والمراد هنا أن تصدق تصديقا، كما قلنا اليوم في درس السفارينية أو الطحاوية أحد الدرسين اليوم، قلنا الإيمان هو تصديق يوجب الاطمئنان إلى الأخبار والانقياد للأوامر، هذا الإيمان. يبلغ بك درجة التصديق أن تتيقن حقا على كلام الله عز وجل وكلام رسوله. بخن بخن، لما قلت ذلك؟ يا رسول الله، حياة طويلة، آكل التمرات ثم أدخل الجنة، وقد سمع قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام وما رجع حتى دخلها رضي الله تعالى عنه. إيمان يورث يقين، وإيمان يورث تسليم وعمل. هذا هو الإيمان، فهل بلغته؟ قد يصدق الإنسان تصديق منقوص، تصديق فيه نفاق، تصديق فيه شك، تصديق لا يورث عمل، تصديق لا يوجب يقين، فتعرف أن إيمانه مدخول. والإيمان درجات كما أخذناها في رسالة أول الإيمان. إيمان بماذا؟ قال إيمان بالله، فتؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبكمال أسمائه وصفاته وبتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص. تصدق بأسماء الله وأفعاله وصفاته تصديقا يجعلك تطمئن أنه هو الرحيم وهو القدير وهو القوي وهو الرقيب، فتسري تعمل ابتغاء مرضاته وعونه وولايته ومحبته. إيمان بالله حتى تصل لليقين بالله عز وجل والطمأنينة به. قال لما تقرأها في كل سورة في كل ركعة؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. انظر، وصل للتصديق الذي يطمئن به قلبه. قال حبك إياها دخل الجنة. إذا وصل تصديقك إلى درجة هذه المحبة وهذا الفعل المتكرر، فإن هذا دليل على أنك أصبحت من أهل الجنة. إذن علينا أن نبحث عن هذا. قال من آمن بالله، ولعلنا في درس أمس الجمعة تكلمنا كيف عرفنا الله عز وجل بعظمته برحمته بخلقه بملكه في تلك السور التي الآيات التي مررنا عليها. قال ربي عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، انتهى الليل والنهار، وهذا آخر يوم، لن يأتي عليك بعده ليل أو يطلع عليك نهار، لأنه لا شمس ولا قمر، فهو اليوم الآخر. فتؤمن بكل ما سيقع من بعد الموت. متى ما مت بدأ اليوم الآخر بالنسبة لك، وبدأت تمر في مراحل القبر ثم الحشر والنشر ثم الحساب ثم الصراط ثم الجنة والنار. الإيمان بهذه الغيبيات يزيد من يقينك. فإذا آمنت بالله وأسمائه وصفاته، ثم آمنت بجزائه اليوم الآخر، آمن بملائكته. قال والملائكة، والملائكة هم جنود الله. فإذا عرفت عظمة جنوده عرفت عظمة ربك سبحانه وتعالى. من جنوده ملك الحلس البالي من خشية الله، لكن لما غضب الله أخذ بطرف جناحه ست قرى، كل قرية 100,000، 600,000 قلبهم ظهرا على عقب. إيمانك بجنود الله ومعرفتك بأسمائهم وأفعالهم وصفاتهم يزيد من إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت جنوده فأعرف أحكامه، وأحكامه الشرعية أنزلها في كتبه. قال سبحانه والكتاب، الكتاب اسم لكل كتاب أنزله الله على رسول. فتؤمن بجميع الكتب التي أنزلت على الرسل بأسمائها وأن أخبارها حق وأحكامها عدل، وتؤمن إيمانا عظيما مفصلا بخاتمها والمهيمن عليها وآخرها وأعظمها وهو القرآن الكريم. فما تزال تتدبر في كلام الله حتى تورث اليقين وتعطى العمل. نظر في كلام الله عز وجل من أعظم أسباب تفجر ينابيع الإيمان في القلوب. فتدبر حتى تزداد يقينيات، ثم تفكر في حالك حتى تحاسب نفسك على العمل. استعرض القرآن واعرض عملك على القرآن، وانظر أنت من المتقين أم أنت من المنافقين. إذا أمنت بالله وحكمه الجزائي وحكمه الشرعي وجنوده، آمن بالنبيين. قال والنبيين، والنبيين هم أصفياء الله وأولياء الله. آمن بهم إيمانا يقودك كيف تتيقن على الإيمان كما تيقنوا، وكيف تسعى في العمل كما سعوا. فهم النموذج البشري الكامل لما يريدك الله أن تكون عليه. وذلك تأملنا في السيرة، ولعل درس أمس في السيرة كان درسا مؤلما، ونحن نمر على سلاسل الحزن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجد أن معها يتفجر الإيمان والثبات على العمل كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن اعرف الله، اعرف حكمه الجزائي اليوم الآخر، حكمه الشرعي القرآن الكتب، حكمه القدري القدر، جنوده سبحانه وتعالى. فإذا عرفت ذلك ورسله أولياءه، فإذا عرفت ذلك فإن هذا يقودك أن تعرف من الله. حقق هذا بما استطعت، ثم انتقل من هذه الإيمانيات القلبية إلى الإيمانيات العملية. فإن للإيمان حقائق، نصف الإيمان إذا حققت الطهور. حلاوة الإيمان إذا صارت رغباتك متوجهة مع شرع الله عز وجل، تحب في الله ولا تحب إلا لله، وتكره الكفر الذي يكرهه الله، وصلت إلى حلاوة الإيمان. حقيقة الإيمان إذا صرت تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في الحديث لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك. كمال الإيمان إذا وصلت لدرجة أن تحسن أخلاقك للخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن الإيمان له مؤشرات، ليس الدعوة. هذه اليقينات، اليقينيات إذا كانت في القلب ستورث مؤشرات. ما هي هذه المؤشرات؟ أول مؤشر وآت المال على حبه، مؤشر التضحية بالمحبوبات. إن بلغت الثقة بالله آتي مال الله فيما أمرك الله. لننظر مدى ثقتك بالله كم ستقرض الله عز وجل. إن بلغ حب الله في قلبك أعظم، دعنا نختبر محبوباتك الثمانية، هل ستقدم أموال اكتسبتها وتجارة تخشى كسادها ومساكن أصبحت ترضاها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ قال وآت المال على حبه. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في الضمير يعود إلى أي كلمة مما سبق، على ثلاثة أقوال. القول الأول ماذا قالوا؟ وآت المال على حبه، على حب المال، لأنه أقرب مذكور. وهذا تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وناهيك بابن مسعود في التفسير. آتى المال على حبه، أي على حب المال. ومن أين يأتي حب المال؟ يأتي حب المال من أحد أمرين، إما أن تكون محتاجا له فتحبه حب حاجة، كما حبت الجائع للطعام والفقير لما يسد حاجته، وإما أن يكون مالا نفيسا جميلا قويا أو نحو ذلك، فتحبه لنفاسته. إذن أنت تحب المال لأحد أمرين، إما لعظيم حاجتك له وإما لعظيم صفاته. فإذا علمت أن الله العظيم هو الذي يكفيك كل شيء ذهب عظيم حبك للمال لحاجتك إليه، وإذا علمت أن الله هو الكامل في صفاته ذهبت محبتك للمال لكمال صفاته وقدمته في جنب الله عز وجل. أعظم من تحتاجه هو الله ليس المال، وأعظم من تحبه لحسن صفاته والله ليس المال. خيلك الحسن ومركبك الجميل ومتاعك الوثير وبيتك المرفه ليس أجمل ولا أكرم من عظيم صفات الله سبحانه وتعالى. فإن أحببت الله سبحانه وتعالى زهدت فيها. القول الثاني ماذا قالوا؟ وآت المال على حبه. أحسنت. القول الثاني قالوا على حب الإيتاء. وآت المال على حبه، أي على حب الإيتاء، المصدر المستكن في الفعل، أي أنه في وقت يحب الناس إيتاء المال تؤتي المال على محبة إيتائه للناس. أصبح إيتاء المال للناس هو أهم شيء في حياتهم، في مسغبة، في متربة، لعظيم حاجة مقربة، فتؤتي المال في أحب وجه يحب أن يؤتى فيه، وهو حال الشدة. القول الثالث قالوا تعود إلى الله، من آمن بالله وآتى المال على حبه، أي على حب الله الذي آمن به، فمن شدة محبته لله آتى المال. وآتى المال على حبه لله، وأنت تعلم أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت في غاية المحبة والتعظيم. إذن هذه أقوال ثلاثة، أيها أقرب؟ ها؟ المال من قاعدة ماذا؟ ها؟ أقرب مذكور التي درسناها يوم الخميس الماضي، ومن قاعدة ماذا؟ ها؟ من قاعدة النظائر. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، حب إيش؟ الطعام المأتي. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحبون ماذا؟ المنفق منه. إذن ما هو الأقرب؟ ها؟ الأول للقاعدتين درسناهما في أصول التفسير يوم الخميس، أخطأت. اختلاف تنوع كما أخذنا في درس الأربعاء. فلماذا ترجح؟ وبإمكانك أن تحمل الآية على جميع هذه المعاني. فآت المال على محبة المال ووقت ما يحب الناس إيتاء المال وفي عظيم محبته لرب المال سبحانه. وهنا تكون أعظم صدقة وأن صحيح شحيح ترجو الفقر ترجو الغنى وتخشى الفقر. قال ربي وآت المال على حبه ثم من كرم ربي أن علمنا هو يحب نؤتي المال لمن؟ عندي مال يا رسول الله أين أضعه؟ قال بخن بخن قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فمن كرم الله أن يعلمك أين تضع المال الذي تحبه. أحب مالي إلي بيروحا، قال ضعها في الأقربين. من أين جاء هذا؟ من قول الله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى. فعلمك الله عز وجل أين تضع المال حيث يحبه الله. ومن هم ذوي القربى؟ الجواب هم من تجتمع معهم في الجد الرابع. كل من اجتمعت معهم في الجد الرابع يعتبرون ذوي قربى. لذلك أبو طلحة قسمها في بني عمه كما جاء في الحديث. فمن تلتقي معهم في الأب الرابع هؤلاء كلهم يسمون مسلسل ذوي القربى، وكل ما كانوا أقرب كل ما كان أعظم للأجر. إذن هؤلاء ذوي القربى الذين تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وتتناصر وتتعاضد معهم، هؤلاء هم قرابتك. فإذا كان خيرهم إليك واصل فليكن عطاؤك إليهم واصل. أعظم الصدقة أن تجعلها في ذوي القربى حتى يكتب لك أجر الصدقة والصلة. خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح أي المبغض لك كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم من؟ قال ربي واليتامى. واليتيم هو من فقد أبوه قبل الاحتلام فأصبح لا كافل له، ففقد مصدر عيشه في الحياة، فقمت أنت بتوفيق الله عز وجل وكفلت له احتياجاته الأساسية فعظم أجرك. وكفالة اليتيم الكاملة أن لا يشعر بأن أباه قد مات، فكفيته كل ما يغطيه الأب من رعاية مالية وتربوية ووقائية ونحو ذلك. ثم من بعد اليتيم؟ بعد اليتيم قال ربي والمساكين. المسكين هو الذي لا يجد حوائجه الأساسية، لا يجد كفاية حوائجه الأساسية من طعام من مسكن من دواء، فسمي مسكينا. لماذا؟ لأنه أسكنته الحاجة فصار من شدة مسكنته ساكنا لا يتكلم بكلام الناس ولا يؤذن له كما يؤذن للناس. هذا أعظم من تعطيه قبل السائلين، السائلين سيأتون، لكن قبلهم المساكين. المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا السائل. المسكين الذي لا يجد غني يتفطن به له أو يكفيه. ابحث عن ناس أسكنتهم الحاجة حتى أصبح أحدهم لا يؤذن له إذا استأذن ولا يتجرأ أن يتكلم، رب أشعث مدفوع بالأبواب. هذا ابحث عنه، هذا الذي لو أقسم على الله لا أبره. لكن هذا أفضل من اليتيم لأنه يستطيع أن يتسبب، بخلاف اليتيم الذي لم يبلغ بعد. فإعطائك لليتيم أفضل من إعطائك للمسكين. الذي بعد ابن السبيل. ابن السبيل مسكين لكن مسكين وقتي، له مال في بلده لكن ليس له ما يوصله إلى مقصده أو ماله. قالوا ومنه الضيف، فهو في مكان لا يجد بيتا ولا يجد مأوى ولا يجد طعاما ولا يجد ما يوصله إلى مقصده، فتعطيه حتى يكتفي ويصل إلى ماله. ثم قال ربي والسائلين. السائل هو الذي يسأل المال لحاجته لفقره وعوزه، أو يسأل المال لمصلحة المسلمين كبناء المساجد وكفالة أهل الحاجة. والسائلون على نوعين: سائل بلسان المقال، هذا الذي يقول لك أعطني، وسائل بلسان الحال، هذا الذي يأتيك في حالة تعرف منها أو يغلب على ظنك أنه يحتاج. ابحث عن هؤلاء. قال: ربي وفي الرقاب. والمقصود بالرقاب العتق وفك الأسرى ونحو ذلك. إذن هذا هو المؤشر الأول، أن تضحي بما تحب لأجل إثبات أنك تحب الله ومتيقن على عوض الله، وتقدم عملا يثبت ذلك. الثانية: قال ربي وأقام الصلاة. المؤشر الثاني الذي يدل على عظيم إيمانك تحقيقك لصلاتك. ما معنى أقام؟ مرت بنا، ما معنى أقام؟ أقامها ظاهرا وباطنا. ما معنى أقام؟ أتى بشروطها وواجباتها. ما معنى أقام؟ أتى بها مستقيمة، فتحسن قيام ركوعها وسجودها وخشوعها وحضور قلبك فيها. هذا علامة. ليست القضية أن تصلي، القضية أن تقيم الصلاة. هل صلاتك العصر اليوم تشعر أنها استقامت لك وأتت على ما تريد من أوجه الإقامة الحقيقية؟ هذا مؤشر الإيمان، أن تحسن صلاتك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دائما تتكرر هذه القضية، قضية أن الإنفاق وأن إقامة الصلاة مؤشرا الإيمان الظاهران. كيف حالك اليوم في الإنفاق وكيف حالك اليوم في صلاتك؟ فتحسن صلاتك. قال: وآت الزكاة. آت الزكاة لمن؟ لمستحقيها. ألم تذكر النفقة قبل قليل؟ فلماذا أعيدت الزكاة؟ من المفسرين من قال: تلك المندوبة وهذه الزكاة الواجبة، وهذه فيها تعب أكثر، فتحتاج أن تحسبها، لا أن تنفق من طرف كيسك، لابد تضبطها ضبطا في دخول أوقاتها وإكمال نصابها وإخراج مقدارها وإيصالها لمحتاجها بغير زيادة. فتعب الزكاة ليس كتعب الصدقة. الصدقة الزكاة تحتاج إلى جهد كبير يدل على عظيم محبة الله عز وجل حتى تؤتيها كما أمر الله. القول الثاني قالوا: لا، الزكاة هنا ليست المالية، لأن المالية سبقت. إذن ما الزكاة هنا؟ ها؟ القلبية، زكاة النفس. قد أفلح من زكاها. فتزكي نفسك وتحسن الزكاة. ولعل القول الأول أقوى، لأنه عطف على الصلاة، وكثيرا ما تقرن الزكاة بالصلاة، ولأنه قال سبحانه: وآتى، وتزكية النفس نفع للنفس وليس إتيان للغير. قال: ربي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهد هو الالتزام بما يلزم، سواء يلزمك تجاه الله من الواجبات والنذور، أو يلزمك تجاه الخلق من العقود والاتفاقات، فتلتزم بكل ما عهدت الناس عليه. السؤال الآن: قال ربي والصابرين، ما الذي نصب الصابرين؟ ألم يكن المعطوف على خبر والخبر مرفوع؟ البر من آمن. والموفون، ما الذي نصب الصابرين؟ حال حالهم يعني الواو حالية، الواو الحالية تنصب جملة ما تنصب كلمة، ها إيه. هنا وقف المفسرون للسؤال ما الذي غير الإعراب؟ تغيير الإعراب يشد الانتباه، وأخص الصابرين، فالصابرين هنا منصوبة على الاختصاص، وأحث على الصابرين. إذن ما سبق انتبه له وركز على هذا، أعط فلان وفلان وفلان وخاصة فلان. فربي عز وجل يقول من علامة البر العظيمة أن تكون من الصابرين. وما هو الصبر؟ هذا الذي حثت عليه الآية كل هذا الحث. الصبر هو حبس النفس فيما يحب الله وعما لا يحب الله، فتصبر نفسك في طاعة يحبها الله، وتصبر نفسك عن معصية لا يحبها الله. وتصبر نفسك في مصيبة تصبرك يحبه الله، وعن جزع لا يحبه الله. فالصبر الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على ما قدره الله من الآلام والمصائب. أين هذا؟ تأمل في البأساء. ما هي البأساء؟ البأساء الفقر. إذن هذا الصبر على ماذا؟ ها؟ على ما قدره الله من الآلام. والضراء، الضراء سوء الحال ومنه المرض، هذا صبر على ما قدره الله. فما قدره الله في مالك بأساء، وما قدره الله في جسمك ضراء، فتصبر على ما ابتلاك الله به في مالك وفي جسمك. وحين البأس يعني حين إيش؟ القتال. القتال صبر على فقد مال أو ضرر جسد، كلاهما. القتال فيه فقد مال وفقد روح أو جرح جسد، فما الفرق بين البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء والضراء بغير اختيارك، فما لك إلا الصبر. والبأس كان باختيارك، تقدمت لنفسك لتصاب بالبأساء والضراء لأجل الله، فكان هذا صبر على طاعة وهو أعظم. فعرفنا من هذا أن الآية تدرجت من الأخف إلى الأعلى، فالصبر على فقد المال أسهل أشق منه الصبر على تعب الجسد ومرض الجسد، وأعلى منهما الصبر في طاعة الله عز وجل خصوصا في ذروة سنام الإسلام. قال ربي سبحانه وتعالى: جعلني الله وإياكم منهم، هؤلاء الذين حققوا اليقينيات وحققوا الأعمال، هذه الأنواع الأعمال التي تنوعت ما بين نفقة وإقامة صلاة وإوفاء بالتزامات وصبر على ذلك كله، ومن يؤت الصبر فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: أولئك الذين صدقوا. وتعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر، أي أن غيرهم ليس الذين صدقوا. وما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الواقع، مطابقة الكلام للواقع. أنت تقول أنك بار بالانتساب، بالأقوال، نريد أن تحققها باليقينيات والأعمال. أولئك الذين صدقوا في دعواهم أنهم من أهل البر، أنهم من أهل الإيمان، تيقنوا على اليقينيات وقدموا البراهين التي استحقوا بها تلك الدرجات العاليات. أولئك الذين صدقوا. ليست القضية قضية دعاوى يا إخوة، أنا من كذا وأنا من نسبة كذا وأنا منهج كذا، أرنا هذا في يقينك بربك وفي عملك لطاعة ربك. أين أنت إذا ابتليت؟ أين أنت إذا دعيت؟ أين أنت إذا صليت؟ أين أنت إذا أخبرت بخبر من موعود الله؟ هل تصدق؟ أولئك الذين صدقوا. صدقوا في ماذا؟ صدقوا أقوالهم بأعمالهم، صدقوا ظواهرهم بسرائرهم، صدقوا فيما مدحهم الناس به، صدقوا فيما مدحهم الناس به. ناس يثنون عليك، فهل أنت كما يقولون؟ هل يطابق الخبر الواقع؟ هذا هو الصدق. لا تكن عيبا مستورا وثناء منشورا. وأولئك هم المتقون، اتقوا أن يمدحوا بما ليس فيهم، اتقوا أن يقولوا ما لا يعملوا، اتقوا أن يدعوا دعوة ولا يثبتوا لها براهين. فنسأل الله المغفرة والستر والسداد والعون. اللهم اجعل سرنا كعلانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم لا تنسينا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تقطع عنا خيرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك.